وهذه إشكالية موجودة في الكثير من الملاحق، أنهم يبنون اعتراضاتهم على الأديان بناء على مجموعة من القيم التي لا يمكن أن تستقيم على فكرهم. ولماذا نبتعد؟ هو عدنان إبراهيم نفسه له خطب عنهم أنهم ينتحرون عقليا وأنهم ينتحرون ذوقيا وأنهم وأن الأخلاق نفسها دليل ضدهم. عموما نأتي عند نقطة أخرى، حين يعني ذكر أن ستيفن هاوكينج آمن بأن الكون خلق نفسه بنفسه، واعتذر له أنه سيقول لله أنا لست فيلسوفا، أنا مجرد عالم، ولهذا كنت مشوش فلم أفهم يعني التناقض المنطقي الذي حصل عندي. لأنك حين تقول أن الشيء الحادث هو سبب نفسه فأنت تؤمن باجتماع النقيضين، لأن السبب يتقدم على المسبب، فالشيء حين يكون هو سبب نفسه هذا جمع بين النقيضين ومغالطة منطقية كبرى يعني. طيب أنت تصف الرجل بأنه أعظم عقل في العالم ثم يقع في مغالطة منطقية غبية من هذا النوع، وهو نفسه كان مؤمنا وواعيا لكل الأدلة القوية في موضوع إثبات الخالق، ثم إنه قد رد عليه مجموعة منهم جون لينكس الذي أنت نفسك نشرت ردوده وبينت أنها قوية ودامغة، وهي فعلا قوية ودامغة، ولم يستطع لا ستيفن هاوكينج ولا غيره الرد عليه، وقد سخر من ستيفن هاوكينج، وصف كلامه بالهراء وبين الإشكاليات التي في كلامه بيانا واضحا، ثم أن الرجل لم يتلقى رده. طيب وأنت نفسك، وهنا المفارق في كتاب في خطبتك ستيفن هاوكينج من الإيمان إلى الإلحاد، ذكرت أن الرجل معقد وأن عنده عقدة نفسية وأنه يبحث عن المال فقط وعن نشر الكتب وعن فعل بروباغندا وإلى آخره، وقد وجه له اتهامات كثيرة وسفه منه، وأنه ليس أعظم الفيزيائيين، وأن مقارنته بنيوتن وأينشتاين سخافة، وأنه رجل لم يأخذ نوبل أصلا، وأنه لما أفلس من نوبل صار يتكلم في اللاهوت بكلام مضحك لكي يحصل شهرة وإلى آخر. هذا ليس كلامي، هذا كله كلام عدنان إبراهيم في خطبته ستيفن هاوكينج من الإلحاد، من الإيمان إلى الإلحاد، وهما خطبتان، ثم فجأة الآن تغير وبدأ يقول كلاما آخر. بقي التعليق على نقطة في غاية الأهمية،